لا تتوقف عن الدعوة. ليست مشكلتك أنهم يحاربونا، ليست مشكلتك أنك كلما تحدثت في طاعة الله أو وعظت أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أنهم سيشنعون القلوب. القلوب تبصر وترى. حين يسخر إنسان من عالم من العلماء ولا من الأولاد، ولد من الأشرار ولا يسخر من عالم أو شيخ كبير، ضعوا لي صورة الشيخ مصطفى العدوي وواحد شرير يسخر منه وحدثوني عن احترام القلوب إلى أين ينصرف؟ إن القلوب لا تخطئ احترام المحترمين. إنني قبل مصلحة الناس أن يعودوا ويصبحون من الأتقياء، قبل هذه المصلحة المهمة للمجتمع أن يصبح الناس من الأتقياء، عندي مهمة أن يشهد الله من قلبي أنني أعتذر أن الناس يعصونا. أنا آسف يا رب مما أراك.